وضع أمارة مفيد الظن والظن في بعض الأمور يغني. أظن مقرئ يكون هذا تصحيح أن نسيت ما ذكرنا مش كويس قال مقرئ ما عرفت شيء اسمه مريض هو مقرئ اسمه مريض ما تقصد كيف اسمه قرأ واسمه جعله وش ساعة نكاه هذا بياري برهان جاي من هذا الهدرة جاي القرى فيه ولا جاي الأبياري نقلها عن هنا المقاري نقل المقاري عن الأبياري بما اتباع وهم لا يكون هذا غير المقاري هذا يكون الشرف قد صرح المقاري وإذا هذا هو التسعي لأن التالي المغربي هذا ما معروف شيء سواء في أسوس مش مغربي نسيت به بيتنزعوا بيتنزع عليه فنفس البنود نسيته على كل حفر يصحح فإن المقصود والله أعلم هو المقاري وليس المغربي. نعم ثم قال وضع أمارة مفيد الظن والظن في بعض الأمور يغني ما أفاد الظن يسميه أهل الأصول بالأمارة الأمارة لا يعبرون عما يفيد الظن بالدليل وإنما يقولون فيه الأمارة أي علامة على الحكم الثابت به وإنما سماه الأمارة ليميزوه عما يفيد القطع أو ما يقرب من القطع من حق المعاني المختلفة أن توضع لها أسماء مختلفة وقبل أن تفصل المصطلحات وتوسع كانت المصطلحات تطلق على أشياء متعددة تتفاوت في الدرجة وتتفاوت في الصفة ولكن كانت المصطلحات في الأول كانت تطلق دون تفصيل الآن وبعد أن فصلت المصطلحات ووقعت التفريقات بين الأشياء جعلت لها أسماء جديدة ليميز بين الأشياء باعتبار لأنها متميزة في الواقع مثلا كان في اللغة يسمون نسخ نسخ فلول ديال في كلام السلف مقصود به هو التخصيص والتقييد والنسخ المعروف هو النسخ كلمة نسخ وناسخ عندهم تشمل كل هذه الأنواع ولكن لما رأى العلماء بأن التخصيص له حالة خاصة والتقييد له حالة خاصة والنسخ له حالة خاصة مختلفة في الصور مختلفة في الحقائق وضعوا لها هذه الأسماء لأجل أن تميز كل نوع منها وكل صنف منها على حدة كذلك الدليل والأمارة أو الحجة والبرهان هذه كلها أيضا قد تطلق على اسم الدليل يعني تدل ترشد وتوصل بالنظر فيها إلى المطلوب لكن هي متفاوتة في القوة ولما كانت متفاوتة في القوة فبعضها يفيد الضعف بعضها يفيد الظن الراجح يفيد الوهم بعضها يفيد العلم بعضها يفيد كذا إلى آخره فلما رأوها بهذه الأحوال جعلوا لها أسماء لتكون متميزة عندما تذكر يميزها العقل هذا أمر معروف أن العلماء اجتهدوا فيه اجتهادا معروفا وعمقوا فيه النظر لتنفصل المصطلحات بأسمائها كما انفصلت بصورها وحقائقها إذن فالأصوليون يطلقون على ما يفيد الظن الأمارة والأمارة هي العلامة في اللغة علامة على ماذا؟ على الحكم الثابت به قد يقول البعض إن هذا الظن الذي يرد على الأذهان إذا كان حجة عند الله فلماذا لا يقبل كل ظن ظنه الإسلام في الدين؟ لا الظن المعتبر هو الظن الذي معه التصور التام للموضوع لأن عدم تصور المسألة في الأصل لا يمكن أن يكون فيها الظن ظنا مقبولا ومطابقا فاشترط في الظن الفقهي أن يكون من يظن فيه صفات عالم بالصفات عالم بالقواعد عارف بطريق النظر هذه إذا اجتمعت في الشخص يكون ظنه عندئذ إذا دلت عليه الأمارة يكون مقبولا. ولا يمكن أن نقبل كل ظن. لماذا لا يقبل كل ظن؟ لأن الظن الصرف الخالص النقي لا يكون إلا بزوال ما يمنعه، ولا يكون ولا ولا ولا ولا يزول ما يمنعه إلا للمتبصر المحيط بتصور المسألة على ثمن وجهها. هذا أمر. الأمر الثاني أن ما تصل به إلى أن هذا الظن مأخوذ من الدليل أو متوهم يحتاج إلى القواعد. قد يأخذ الإنسان من الدليل من النص معنى يسبق إليه، لأنه عنده أدوات ناقصة وهي غير صحيحة. كما ترى أن من الناس من يقرأ مثلا آية في القرآن أو حديثا نبويا فيأخذ من الحديث أمرا فيقول هذا دل على الحديث، فيقال له لا إنك في هذا مخطئ، هذه المسألة لكي تعلم معناها يجب عليك أن تعرف الأمر الفلاني والأمر الفلاني والأمر الفلاني راسخ في هذا المقام. إذن فالظن إذا إذا إذا إذا أطلق في هذا الباب لا يمكن أن تكون كل شيء رأيته في النصوص أمارة على الظن المعتبر، بل الأمارة التي هي المعتبرة والظن المعتبر والنظر المعتبر من الشخص المعتبر في هذا الباب. هيك تقف في الأخذ الأصول باب الاجتهاد. ثم دار الاجتهاد المطلق ودار الاجتهاد المقياس ودار الاجتهاد الترجيح، وجعلوا لهم الصفات التي يجب أن تكون فيهما بعد المعرفة الأخذ. ثم قال والظن في بعض الأمور يغني، يعني أن الظن يغني عن العلم إذا تعذر في بعض الأمور أي الأحكام الفرعية لغلبة إصابته. قد علم أن الظن هو الذي عليه العمدة في الفقه، ولكن كما يقول الأصوليون إن مسائل الفقه قطعية. لماذا؟ قرنا هذا الكلام فيما سبق، وهو أنك تقول الوتر مسنون ثم تذكر هذا أدلته فتقول لثبوت دليله كذا كذا، هذا الدليل الذي أسندت إليه الظن الآن مضمون في الثبوت، وقد يكون حتى مضمون في الدلالة، لكن عندما يحصل لك هذا الظن وأنت مجتهد يرتقي ذلك الظن إلى درجة العلم، جعله بدرجة العلم، بشرنا بأنه جعله في درجة العلم لأنه أوجب عليك العمل به، ولا يجب العمل بالشيء إلا إذا كان أمرا مقطوعا به. الأمر المقطوع به أنا أحكم على رأسي بأن هذا الشيء يجب علينا فعله لأنه مقطوع به، والشرع جعل الظن أمرا واجبا أن يعمل به. فعرفنا أن ظن المجتهد ينزل منزلة العلم، فلذلك قالوا مسائل الفقه قطعية لأن ظن المجتهد علم فيلزمه أن يعمل بذلك، ولهذا قالوا بأن مسائل الفقه ليست ظنية. ولكن في واقع الأمر إذا لم نستحضر في الاعتبار إلا الظن وحده فهذا هو المعمول به في الفقه، من غير أن نقول هل يجب العمل به ولا يجب العمل به، فإن نقول مسائل الفقه ظنية. ظنية ماشي كلها ظنية، ظنية إذا بنيت على القياس، ظنية إذا بنيت على الأصول الفرعية استحسان استصحاب سد الذارعة عمل أهل المدينة عند من يقول به شرع من قبلنا عند من يقول به إلى آخره، هذه قول الصحابة عند من يقول به، هذه كلها أصول فرعية تسمى أصول فرعية، لأن الأصل في الحقيقة ما هو القرآن، والباقي إنما يثبت بالاستقراء والتتبع، أما الأصل فهو القرآن، هو الأصل معنى الشيخ أصلخر أصل هو القرآن، والباقي أصول فرعية، حتى السنة تعتبر فرعية تفسر وتبين. ويقول هذه مستقلة بالتشريع، ولكن مستقلة بالتشريع بنفس القرآن، بإرسال القرآن، ببيان القرآن، بحجة القرآن. فإذا عرفنا هذا علمنا أن مسائل الفقه ظنية بهذا الاعتبار، وفيها ما هو قطعي. ما هو كيف يكون قطعيا؟ ما ثبت في القرآن وثبت أنه نص، مثلا فعدته ثلاثة أشهر، هذا ثلاثة أشهر جاء في القرآن ومقطوع بثبوته، ثلاثة أشهر مقطوع بدلالتها، من في السكون شهرين ونص، من في السكون ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر. فصيام ثلاثة أيام في الحج كذلك، وصلاتنا إذا رجعتم، هذه كتسمى قطعية في الثبوت، قطعية في الدلالة. وما سوى ذلك فإنه أغلب مسائل الفقه ظنية بهذا الاعتبار. الظن يعمل به كما ذكرنا في الأقضية، ولكن عمل القاضي بالظن في الأقضية ليس بحصول الظن عنده، ولكن بحصول الحجة التي يقبل الشرع أن تكون حجة في ذلك، سواء أفادته الظن أو لم تفده. ماشي مثلا أنا جيت للقاضي واحد وثيقة فيها ما أدعيه، وهي وثيقة لا يظهر فيها أنها مزورة، ولا يوجد ما ينقضها، وقدمتها للقاضي وقرأها، هذه في الحقيقة وثيقة تثبت الظن في الشرع. القاضي يحكم بهذه الوثيقة وخيعا بأنني ظالم، والقاضي لا يحكمه، لا يحكم بماذا؟ بعلمه. القاضي لا يحكمه بعلمه عند المالكية وغيره. أنا مثلا مخاض، أنا مخاض عرف مثلا بأن هذا السيد هذه البقعة ديالته، عرفت، ولكن يوجد البائع أنه باعها، جاء به شخص وقال فلان قد باع هذا المحل الذي، فقرأت الوثيقة فوجدت فيها أنها بيع هذه الرقعة لهذا الشخص، جاي قرأتها ولم أرى فيها ما يدل على أنها غير صحيحة، قرأتها فيها ما بني فيما أنقذها لي. سألت الرجل ما تقول في هذه الوثيقة، أنكرها، لم يأتي بشيء إلا الإنكار. يبقى تبقى الوثيقة معمولة بها، أشك في أن ذاك الرجل باع، أشك، ما عندي فيه تحقيق بأنه باع، بل بعض المرات نقول أجزم بأنه ما باعش، ولكنه ماذا؟ ولكنه جاء ذلك الشخص بالبينة. إذن فهذه البينة في الأصل تثبت الظن للجاهل الذي لم يعلم بحقيقة الأمر، يجب علي أن أعمل بها، يجب علي أن أعمل بها، نعمل بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحوه، بنحو ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلم الأمور ويطلع عليها، ولكنه لا يريد أن يشرع للأمة أن تحكم بماذا؟ بما تعلم، أن تكون الأحكام جارية على البينات والحجج، لأن بذلك تكون أمور الناس ماضية على الصراط المستقيم المضبوط. إذن الظن في الأقضية يغني ما يفيد الظن، باش نعرف اش كنقول، ما يفيد الظن، إذا أفاد ما يفيد الظن في ذاته فهذا يحكم به. وكذلك أيضا في الفتاوى، إلا أنه في الفتوى، في الفتوى لا بد أن يكون ظن المجتهد قد استقر على هذا الأمر، قد استقر على هذا الأمر بحيث لا يخالجه شك في صحة هذا الخبر، فإن خالجه شك فإنه يجب عليه التوقف حتى يظهر له وجه الحقيقة. ذاك القاضي يمكن له أن يتخلى عن هذه القضية إن خاف أن يقع فيها في ماذا؟ أن يقع فيها في الخطأ. لماذا لا يحكم هذا القاضي بعلمه؟ لأننا سنفتح هذا الباب للقضاة، إذا فتحنا هذا الباب سيؤدي ذلك إلى أن يحكم القاضي بما يراه، فإذا سألناه أو بما يحبه أو بما يشتهيه، فإذا سألناه لماذا حكمت في هذا مع وجود البينة يقول أنا أعلم أن هذا ظالم. من أين تعلم؟ عندي العلم وعندي وسائل التي أعلم بها أن هذا ظالم. فيفتح هذا الباب لمن أراد أن يبني الأمور على أهوائه وعلى شهوته فمنع هذا والأمر به في سد الدرع. إن الظن لا يغني عن العلم إذا تعذر في بعض الأمور أي الأحكام الفرعية. ثم علل فقال لغلبة إصابته لأن الظن إذا بني على البينة فإنه غالبا يصيب صاحبه، ولأنه العلة الثانية قريب من العلم. إذن فالعمل بالظن في الفروع الفقهية بني على هذين الاعتبارين: أولا أن الظن إذا بني على الدليل يكون غالبا صاحبه مصيبا بالحكم الشرعي. ثانيا أن هذا الظن قريب من العلم لأنه نزل منزلته في الشرع. ثم قال: بل الأكثر من فروع الشريعة ظني. أكثر فروع الشريعة ظني لأن النصوص التي فيها التنصيص على الأحكام أقل مما هو مبني بالقياس وغيره من الأصول. هذا معروف. فإذا فتحت كتب الفقه ونظرت في المسائل التي عليها الأدلة النصية تجد أنها أقل من التي بكثير من التي بنيت على الأصول الأخرى. ولذلك حينما يقول فلان أصرت المذهب الفلاني وأتى بالأحاديث فقط فهذا لا يسمى تأصيلا، لأن تأصيل الكتاب إنما يكون إذا ذكر جميع ما بني عليه من الأدلة النصية والأصول المختلفة. قد يقول قائل بأن الخوض في تأصيل الكتب الفقهية من غير معرفة ما بنيت على ما بنى أصحاب هذه الأقوال عليها أقوالهم هذه يفضي بك إلى الذهاب في أمور لا علم حقيقي عندك بها. مثلا يفتح الرجل كتاب من كتب الفقه فيرى فيه مسائل، فيقع في ذهنه أن هذه المسائل يمكن تخريجها على أصل فلاني أو على القاعدة الفقهية الفلانية فيخرجها، ولكثرة ذربته ومهارته في الفقه فإنه يخرجها كثرة ما مارس الفقه واطلع على علله وتوجيهاته وتعليلته واعتباراته الفقهية من الحفظ للمذهب ولكيف تبني الفقه فيه يخرجها. ولكن ما قال له بأن هذا الأصل هو الذي بنى عليه هذا الفقه وهذا القول الذي ذكره؟ في هذه الحالة هل يجوز له أن يخرج الفرع على أي أصل يصلح له وإن لم يكن هو الذي بناه عليه القائل؟ نعم يجوز أن تخرج الفرع الفقهية على قاعدة فقهية أو أصل فقهي وإن لم يعلم بأن صاحب القول قد بناه عليه، إذا كان ذلك الأصل من أصوله أو تلك القاعدة من القواعد التي يقول بها. مثلا لو أن إنسان أصل مذهب الظاهري على الطرق المعروفة عندهم في البناء، كتاب السنة وما أخذ منهم في الطرق البرهانية السبعة المعروفة، هذا الرجل إذا استعمل هذه الطريقة في كتب الظاهرية قد يقول له القائل بأن بعض هذه الفروع لم تخرج على هذا الأصل الذي ادعيته، لأن من أين لك أنهم بنوا على بعض؟ فيقول لهم هذه الأصول معتبرة منها، وأنا لم أخرج فروع من فقهها لا على عمل أهل المدينة ولا على سد الدرعة ولا على عمل أهل الكوفة ولا على الاستحسان ولا على الاحتياط ولا على الأصول الأخرى التي ينكرونها. إذن فهذا جائز. ولو أن إنسان ذهب إلى مثل الملك مثلا فاستخرج منه أصولا أو قواعد فقهية على جميع القواعد التي يعتبرها المالكية في الفروع ونرى أنها موافقة في ذكر الفروع، كان هذا من جائز ليس فيه مانع. ولكن لو وجدناه قد استعمل قاعدة من القواعد التي يقول بها المالك مثلا الحرام لا يتعلق بذمتين استعمله في بعض المسائل، سيقال له بأنك تكذب لأن هذه القاعدة لا يخرج عليها المالكية. إذن فتخريج الفروع على الأصول بحفظ أصول المذهب وقواعده هو الذي يفضي بك إلى التأصيل الفقهي للمسائل الفقهية في المذهب، والاعتبارات والاستحضارات لهذه الأمور يمكن للمرء أن يكسب في الدربة والتربية بحكم الممارسة المستمرة لكتب هذا الفقه وعللها. هذا إن لم تكن الكتب التي خرج فيها أصحاب هذه الفروع على الأصول عندهم موجودة بأن فقدت أو لم توجد أصلا، فهذا يجوز لأن يخرج الفروع الفقهية على هذه الطريقة التي ذكرت. إذن أكثر من فروع الشريعة نظمي، وإنما وقفنا على هذه المسألة لأن بعض الناس عندما توجه له المسألة الفقهية على توجيه ما موافق للمذهب أو لاعتبار ما من اعتبارات أهل المذهب يقول لك بأن هذا مضمون. نعم، من قالك بأنه مضمون غير مضمون؟ نعم إنه مضمون، وفروع الشريعة إذا بنيت على هذا فهذا يكفي، هذا يكفي في التأصيل والتوجيه والتعليل. ولا يشترط أن يكون مثلا عندما أوجه قول القاضي عبد الوهاب ولا عندما أوجه قاضي إسماعيل ولا عندما أوجه قول أسباغ ولا أشهاب ولا غير واحد من الفقهاء أن أكون قد عرفت الأصل الذي أصل عليه، لكن كن على يقين بأن هذا إن كان له أصل آخر وبنى على هذا الفرع فإنه لا يمكن أن ينكر أن هذا الأصل أيضا يعمل في هذا المحل لعدم وجود التنافي. أنا سلمان أنا مارس المذهب مثلا مارس المذهب المالكي وكنت متمرسا فيه، تعرف المواضع التي يستعملون فيها القواعد والمواضع التي يستعملون فيها بعض القواعد والمواضع التي يستعملون فيها قاعدتين أو ثلاثة فقط، لكن بعض الأبواب لما فيش قواعد قليل فيش يستعملون فيها القواعد، وكان الباب اللي هو واسع يستعملون فيها القواعد كثيرة، وفي الباب اللي يستعملون فيها القواعد باعتبار نقولوا متوسط حتى باب الربا باب الحدود ما فيش قواعد. هذا القواعد أكثر القواعد يزيلونها يستعملوا فيه القاعدة الاحتياط ما كاينش، القواعد مثلا العالم بالأغلب ما كاينش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إدروا الحدود على المسلمين بالشبهات، بس دير فيها الاحتياط قتل شي واحد بالاحتياط ممنوع، بس دير فيه مثلا سد الذرعة ممنوع، بس علاش؟ لأن فيه الحديث، وفي الحديث إذا كان في موضوع تحيل القواعد. إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في باب من أبواب بحديث وكانت مرجعا فإن كثيرا من القواعد تسقط، فمثلا باب الربا ممكن تستعمل فيه بالقواعد الأخرى اللي كتبت مثلا في الصلاة والزكاة والحج، تستعمل فيه قواعد كثيرة تستعمل فيه الضام تستعمل فيه الشر، وكيف باب الربا؟ باب الربا ضيق. لماذا؟ لأن باب الربا فيه ذلك الوعد الشديد فهذا مبحث من الله ورسوله، وفيه ذلك الأحاديث الشديدة الغارة تلفون زمانها من اللي شافوا ذلك الشريعة نظرت إلى هذا الأمر بهذه النظرة عليهم أن يحتاطوا كذلك في تنزيل الأمور على الجزئيات. إذن فإذا كان إنسان ممن مارس المذاهب مذهب معين، لأن بعض الناس يقول لك في المذاهب الإسلامي لماذا نقرأها كلها؟ تدرس كلها ويستفاد منها الفقه كله في كل إسلامي، وعلماء المسلمين كلهم يرجعون إلى مرجع واحد، لا في قواعد موجهة ولا في القواعد المؤصلة اختلفنا كيف شيء بسيط، ولكن الممارسة للمذهب حتى تعرفه. إذا بغيتي تخرج مثلا القواعد مثلا فقه ديال ابن رشد، ميمكنش أنا مثلا نقرا مذهب الحنفي ونجي المذهب مذهب المالكي ونخرج مثلا الاختيارات ديال ابن رشد وأنا لا أحفظ قواعد المذهب ولا أصول المذهب ولا ماذا يعتبره المذهب ولا ما لا يعتبرونه وما هو الرجح عندهم في مباحث الأصول ولا ما هو غير الرجح عندهم. ثم إن هذا الشخص الذي يخرج له قد تكون له اختيارات تخصه، إذا فلا بد أن نكون عالما محيطا على قدر المستطاع بمذهب الرجل في أصوله وفروعه وما يعتبره وما لا يعتبره وما هو المقبول عنده وما هو المردود، لأنني لا أريد أن أنسب إليه أصلا لا يقول به، لأن ذلك بعيد جدا وهو محال. إذا كانت فروع الشريعة كلها ظنية وهي تعتمد على الظن، فإن تخريجها بذلك الاحتمال على التوجيهات والتأصيلات والتعليلات والقواعد والقواعد المذهبية أمر في نظر الله أعلم أرى بأنه جائز ما لم يكن في ذلك تنافيا مع ما هو معروف في المذهب، بحيث أنهم في بعض الحالات يستعملون ذلك الأصل في البصر، ولا أن هذا الأصل يناقضه أصل آخر عندهم هو المستعمل أو ما شابه ذلك. إذا لم يكن في ذلك فلا بد من التخريج ويقال فيه ولعله بناه على كذا، وقد يكون بناه على كذا، فهذا ليس فيه مانع ما دام أن الأمور ظنية، وإنما تبنى على الأدلة الظنية فلا بأس بذلك. ولهذا قال بل أكثر من فروع الشريعة ظنيون كما روي عن الملك أنه قال استحسان. الاستحسان اختلفوا في معناه، فذهب قوم إلى أنه معنى ينقذف في النفس يستحسنه المجتهد عن المسهب، يستحسنه المجتهد ولا يعرف دليله. بعد المستحسن يستحسنه المجتهد تيبان له مزيان ولكن لا يعرف دليله، هذا النوع ممنوع. الذي قال الشيخ رحمه الله من استحسن فقال فشرع ممنوع. ليه؟ التفسير الثاني الاستحسان هو العمل بأقوى الأدلة. إذا عمل الإنسان بأقوى الأدلة عند تعارضها هذا هو ما يسمى عنده بالاستحسان. ولكن لماذا سمي هذا بالاستحسان؟ استحسان بمعنى أنه غلب على الظن أنه هو الراجح، استحسنه غلب على ظنه أنه هو الراجح، هذا هو المقصود بالاستحسان. ومن ظن أن الاستحسان في هذا الدين هو أن يأتي إنسان ويختار الشيء بدون إسناد فهذا إنسان يقول في الشريعة ما لا يجوز أن يقول فيه، وهذا إنسان ينطق بهذا. لأن أي إنسان لم يسند ما يقوله إلى الأصول الشرعية أو القواعد المخرجة منها بطرق سليمة يعتبر كلامه ساقطا، وهذا لا يجوز في الإسلام. أما قولهم ما رأوا المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وأرادوا أن يجعلوا من هذا حجة الاستحسان، فهذا لا دليل فيه، لأن هذا أصلا ليس حديثا على ما أعتقد لأنه موقوف على ابن مسعود في أصح الروايات، ومن رفعه حتى لو أنه رفع فليس معنى ما استحسنه المسلمون بمعنى ما استحسنوه من عند أنفسهم، لأن المسلمين لا يستحسنون إلا ما استحسنه الله، بمعنى أن ما أحبه المسلمون واتفقوا عليه فهذا هو المعتبر. ثم إن المقصود بالمسلمين هنا المجتهدون، أي ما استحسنه مجتهد الأمة واتفقوا عليه بلا خلاف فهو عند الله حسن، لأن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فلا يكون في هذا ما يجوز على هذا المدعى. الاستحسان 19 العلم، وقد فسره فقط ما هو الاستحسان يعني ما يعمل فيه بغلبة الظن. القياس، القياس هنا سكت عنه، المقصود القياس المقبول، يعني القياس فيه أنواع لكنه المقبول هو القياس المعروف الذي فيه شروط العلة والمخره والأصل والفرع، شروط الأصلي وشروط الفرعي وشروط العلة وشناخه الجامعة وشروط الجامعة، لأن يكون في شروط ليس فقط جامعة وفرع وأصل فرد يجتاز، لا صار الأصل يكون في شروط الأصل، وهذا يكون في شروط الفرع، وهذا الجامع يكون فيه جميع الشروط هذه، والعلة يجب أن يكون هي الجامع يجب أن يكون فيها شروطها أيضا. والاستحسان هو القياس والاستدلال. ما معنى الاستدلال؟ هو أن تستدل بالشيء على لازمه، وهذا في الحقيقة يستعملون في بعض الطرق المنطقية، وبعضهم يجعل منه أصول فرعية أخرى، أصول فرعية أخرى التي بحيث تعمل المدينة كذلك يحسب منه كذلك يعمل منه مثلا استصحاب كذلك يجل فيه، على أن هذا الموضوع ذي الاستدلال قالوا بأنه ليس دليلا شرعيا، ولكنه يكون لازما لدليل شرعي، وهذا خصصوا له بابا مستقلا في آخر يأتي بعد كتاب الاجتهاد في ظروف بعد كتاب القياس أو كتاب الإجتهاد، ومنهم من يختم به الكتاب لا يتحال، فهو كتاب تجمع فيه ما يسمى بالأصول الفرعية، وبعضهم يدخل فيه بعض المسائل المنطقية، وبعضهم يدخل فيه مسائل مختلفة، يقول هل لم يتفقوا على ما هو الاستدلال، وكل يدخل فيه ما يرى بأنه ينطبق عليه كلمة الاستدلال، وزعولي في كتب الأصول إذا تشوفوا المسائل. والتأويل، التأويل يكون بإخراج اللفظ عن ظاهره لموجب، تأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره لموجب، يعني لموجب، لا يمكن لك أن تخرج اللفظ عن ظاهره إلا لموجب، والظواهر كم؟ ثمانية، هل هي الظواهر اللي كاين؟ كاين ثمانية، ها؟ يا أش الأصل في اللفظ ذي الحقيقة وليس المجاز، ثم الأصل في اللفظ في لفظ الأمر ما هو؟ الوجوب، الأصل في النهي، الأصل في لفظ النهي في لفظ لا تفعل النهي، الأصل في لفظ العمومي الاستغراق والشمول، الأصل في شنو؟ الأصل في المطلق بقى على ما هو عليه. إذن هذه ذكرها صاحبه مفتاح الوصول وسمها الظواهر. والثمانية أشني هذا أشني التأويل ديالها؟ أن تخرجها القول المرجوح فيها، إخراج الحقيقة إلى المجاز، نقل الأمر إلى غير الوجوب، نقل النهي إلى غير التحريم، نقل المطلق على ظاهره، نقل العموم عن ظاهره، هذا كيتسمى عندهم بماذا؟ بالتأويل. وليس معنى التأويل نعم التخصيص تأويل، التقييد تأويل، المجاز تأويل، إخراج الأمر عن ظاهره تأويل، إخراج النهي عن ظاهره تأويل، تقول هذا تأويل. وتطالب حينما تريد أن تؤول بموجب التأويل، هناك تكون أمور توقع فيها الخلاف. ما هو موجب التأويل؟ ما هي موجبة التأويل الأمر؟ ما هي موجبة التأويل الأمر؟ ما هي موجبة التأويل المطلق؟ ما هي موجبة التأويل العموم؟ ما هي موجبة التأويل إلى آخره؟ هذه الوجوه الثمانية المعروفة. التأويل، ثم إن التأويل لا يصار إليه ما أمكن البقاء على الظاهر، لا يصار إلى التأويل مع إمكان البقاء على الظاهر، لأن التأويل منفذ من منافذ الفساد في الدين، وفيه شبه بالباطنية وأهل التأويل الفاضي على غير ظاهرها. ولا يمكن في مذاهب أهل السنة أن تخرج اللفظ عن ظاهره إلا بدليل شرعي، وإلا فإن إخراج اللفظ عن ظاهره لغير الموجبين يفضي إلى مدى إلى محظور أو ممنوع. أتقول إيش هو الظاهر؟ أشوف شكون اللي كيتكلم، ما نقول لك الظاهر، كيتكلم شارع مصطلحاته هي حقيقة ألفاظه، ماشي اللغة العربية، ماشي اللغة العربية هي، ماشي اللغة العربية هي ظاهر كلام الشارع إذا كان منقولا. إذا تكلم الشاعر الشارع عن كتاب السنة إذا ورد في ملاحظ أراه الحقيقة ديالو هو قصد الشارع هي الحقيقة، لذلك يلزم أن نبحث عن حقيقة المراد بهذا اللفظ ولا نتشبث بها ولا ننتقل عنها إلا إذا نقلنا عنها ناقل وماشي في المعنى بل في جميع الدلالة عند العموم. وصل لي العموم، عرفت بأن الشارع لم يخصصه، فما يمكنش أن نخلي العموم لأن صاحب اللفظ أمرني بأن أخذ بحقيقة. عند المطلق سأتشبث بالمطلق وسأعد عليه بالنواجذ، وإذا بغيت تقيدو جيب الدليل من عند صاحب اللغة وصاحب الكلام، ما جبتيش عنده دليل ما نقبلوش منه. هذا معنى أنه لا يصار للتأويل إلا للموجب. لا تبغي مني نخلي اللغة الشرعية اللغة العربية، ولا بغيتي نخلي اللغة العرفية، ولا بغيتي نخصص العام، ولا بغيتي نقيد المطلق، راك تحلم إلا ما جبتيش الموجب. والله عز وجل أمرنا بهذا لأن هذا من تمام الاتباع، وهذا من تمام احترام حدود الله تعالى في ألفاظه. ما يمكنش يجي واحد يقول لي اجتهد فلان وفلان فقالوا ان هذا في المطلق. لماذا؟ هذا لفظ مقيد، لماذا قيد؟ هذا لفظ مخصص، لماذا خصصه؟ هذا لفظ منقول عن الامر الى الندب، عن الوجوب الى الندب، لماذا نقيد؟ هذا منقول عن النهي الى الى الى الى الى الكراهه، لماذا نقيد؟ لن يتحرك لك عن ظاهر اللفظ الا لموجب. ولذلك فهذا التأويل لا يوصل إليه إلا لموجب. ومن الناس من يتساهل في التأويل والألفاظ بأدلتنا، ومنهم من يتشبث مثلا قطعي، مثلا بعض العلماء الذين لا يقبلون فيه التأويل إلا بقطعي معروف، تبديلهم معروف في الفقه، وتخصص لك القرآن خصص القرآن، ولا هذا متواتر معروف، لكن على متساويا سأخذ بالقطعي ولا يمكن أن يجعل الظني يؤول لي القطعي. هذا تأويل، تأويل من رب العالمين وليس عندي في الجهة. إذا التأويل هو هذا إخراج اللفظ عن ظاهره لموجبين، وهذا الموجب يجب أن يفسر على الطريقة المعروفة. والنسخ معروف بالتاريخ، نسخ بالتاريخ معروف، مثلا أنه إذا نزلت آية في أو حوقيل حديث في غزوة وروى آخر في غزوة أخرى أو بعد غزوة أخرى حديثا آخر، تنعرف بهذه الغزوات، بهذه الغزوات يعرف التاريخ، ولا يعرف مثلا بالولادة، هذا رجل كبير مثلا وهو مات قبل أن يولد هذا، وهذا روى عن السنة وحضر وكذا، هذه الأمور يستدل بها على التاريخ ويعرف بها التاريخ. التاريخ كيف من حقيقة وأنواع وسائل وأنواع الاستنباط، وسيأتي كل ذلك في ابن القيس. وهذا كله ظني، وأكثر من فروع الشريعة ثابت به لأن مسائل النص والإجماع قليلة بالنسبة إليه. إذن هذه أدوات العمل بالظن، والعمل بالظن هو الأصل في الشريعة، ولكن بهذا الشرط الذي ذكرت لك، وهو أن يعتمد على دليل شرعي ناقل أو على دليل شرعي مثبت، فمن فعل ذلك فقد أتى بما وجب عليه، وهذا هو وجه الإنسان في استقرار الجهد. ثم قال: فما يرى عن ثقات منقولة دون التواتر ادعوه مقبولة. هذه بعض المصطلحات الفقهية الأصولية في الأخبار. فما يرى منقولا، أي فما يعتقد حال كونه منقولا عن ثقة، عن عدل ثقة، ولكنه لم يصل إلى حد التواتر، يعني أن التواتر هو ما يرويه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، ثم أنت في مباحث التواتر تبحث هل يشترط في الجيل أو أن يكون متواترا في الجيل الثاني وفي الجيل الثالث حتى يصل إليك الخبر، أو لا يشترط ذلك؟ مباحث هذه المسألة ينظر إليها في مواضعها. ولكن إذا كان الخبر رواه جماعة ولكن لم يصلوا إلى حد التواتر يسمى عندهم بماذا؟ مقبول. وفي الاصطلاح يسمى خبر الأحد، خبر هذا 20 ولا 30 ولا 40 ولا 100، ولكن إذا لم يستحي تواطؤهم على الكذب، إذا لم يستحي تواطؤهم على الكذب فإنه يسمى خبر الأحد. خطر وهمية إنسان رأس يجمع منهم بلاد واحد يمكن يتفقوا على الكذب، يجمع بينهم إيالة كما يقول من الحرمين، أو لهم رئيس واحد، أو جمع بينهم هوى واحد يمكن أن يسمعوا حديثا ويضعوه ثم يتفق عليه، فهذا لا يسمى متواطنا. ولكن إذا كان فيهم العدل، بعضهم عدل أو كلهم عدول، لكن لم تأتي القضية ديالك لأن كان كيسر دبي في التواطر 700، كان كيسر 4، كان كيسر 3، كان كيسر 12، كان كيسر 40، 700 كيقولوا 300 عدد أهل بدر، كان كيسر عدد الأصباط 12، كان كيسر 4 على قلت بأنها هي التي يقع بها القتل وكذا والزنا خيره، ومنهم من يشترط فقط عزم. وكل هذا كلام سارت به أقلام العلماء، ولما ذكر الشعر ولما ذكر السكن هذا قال وإنما ذكرت لك هذه الأقوال تعلم أن أقلام العلماء أحيانا يسيرون بأمور يعني لا يجوز لمن يقول بأولا كما قال بكلام يعني أنه أن أقلامهم أحيانا تسير بلا معنى بما لا معنى له أو كما قال ينظر في يصل فحول. فقد ذكر هذه العبارة هناك بعدما ذكر هذه الأقوال الذين يشترطون العدل. والصحيح أن المتواتر لا يشترط فيه العدد، وإنما تشترط فيه استحالة تواطؤهم على الكذب، هذا هو المطلوب، لا يشترط فيه أكثر من ذلك. وشرطه أن يكون خبر واحد أو خبر جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة كالاثنين والثلاثة والأربعة، أو يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة لكن مخبر عن معقول، هذا لا يسمى متواترا، لأن الخبر عن المعقول الذي يدرك عن بالعقل لا يحتاج في إثباته إلى الأخبار، لأن ما ثبت بالعقل لا نبحث له عما يثبته. مثلا اجتمع جمع من الناس وقالوا وحضروا قالوا والله لقد رأينا رغيفا في السوق نصفه أصغر منه، ومعلومات هذه، واجتمعوا وتواجل أخبرك هذا أخبرك هذا شفنا واحد الخبزة كبر من نصف الخبزة، هذا ما تحتاج هذا تخبر. ولهذا اشترطوا فقالوا أن يخبروا عن محسوس، قالوا من شرط الخبر أن يكون خبرا عن محسوس وليس ما يدرك بالعقل، وإنما يدرك بالحس كالعين أو اللمس أو ما شبه ذلك. وعلى كل حال فهذا الموضوع موضوع التواتر وما فيه من الأقوال والمباحث، هذا أصلا كلام يرجع إليه في كتب الأصول والحديث، وما عليه للوراء موافقة من عادة وغيرها موافقة، يعني أن ما اتفق عليه الوراء من عادة وغيرها فإنه يدعى في الاصطلاح الموافقة، وهو الموافقة أو هو المتواتر. إذا اتفق الوراء على شيء ولكن يستحيل تواطؤ على الكذب فهذا هو المتواتر. ولكن ترجع إلى هذه المسائل في بحث هذا المصطلح وما فيه من الأقوال والمذاهب، لأن هذا ليس هو، لأن المقصود إحنا فقط ذكر المصطلحات لنضبطها إذا احتجنا إلى عند الحاجة لنعرف ما الذي قررناه في أول الكتاب، وهذا هو المقصود. أو جلهم أي جل الوراء، أو من له الفضل أليف أي عهد وعريف، فذكى بالمشهور عندهم عريف، ما اتفق عليه جل الناس معظمهم أو أهل الفضل منهم، وإن لم يكونوا جلهم فإنه يدعى في اصطلاح الأصوليين بالمشهور. وهذه المصطلحات الأصولية تفارق في بعض تفاصيلها ما عليه علماء الحديث، أن الحديث حيالا ينتقل بمصطلح يوافقهم عليه أهل الأصول، وتارة يفترقون وتارة يفترقون باعتبار ما تقتضيه قواعد كل علم من هذه العلوم. الأصول عند معاييرها المعروفة وأهل الأصول عندهم قواعدهم معروفة، فإذا اتفقوا فقد اتفقوا، وإن اختلفوا فهذا بمقتضى القواعد التي يعتمد على كل طرف. ثم ننتقل الآن إلى معرفة الدليل. وزعم مفيد العلم بالدليل وذاك أقسم لذا التفصيل. ما هو الدليل؟ فسره صاحب الجمع الجواد بقوله: ما يمكن بصحيح النظر فيه، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. فذا قال صاحب الجمع الجواد: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والتعريف يلف. وفسره هنا بأنه ما يستفاد منه العلم. قال: وزع مفيد العلم بالدليل. تقدم أن ما يفيد الظن يسمى عند الأصولين بماذا؟ أسألنا؟ بالأمارة. وما يفيد العلم عندهم يسمى بالدليل، كذلك؟ والعلم هنا قد يدخل في الظن. الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر بالنظر الصحيح فيه لمطلوب الخبر، هكذا قال هنا. إذن فننظر أولا في هذا التعريف. هو ما يمكن، الإمكان على أقسام: الإمكان الذاتي، والإمكان الخارجي. الإمكان الذاتي هو صفة إذا حملها الشيء هي فيها هي يمكن باعتبار الذات أن يكون هذا يصل إلى المطلوب، يسمى الإمكان الذاتي. ولكن هل الإمكان الذاتي يستلزم أن يكون هذا الشيء يحصل لكل إنسان؟ بمعنى مثلا عندنا دليل شرعي يمكن بصحيح النظر فيه أن يوصل إلى مطلوب خبري، ولكن واش هذا الإمكان كاين في الدليل ولا كاين في النظير؟ ها؟ واش بمعنى أن هذا الدليل كيمكن يوصلك، يمكن يوصلك إلى العلم المطلوب، ولكن واش هذا الإمكان كاين في الدليل ولا فيك أنت؟ ها؟ في الدليل. ولهذا اشترط فيك إيش؟ اشترط فيك لكي يكون هذا الإمكان يفتح لك الصدر شنو؟ بصحيح النظر. إذن الإمكان هنا ليس إمكان بدون شرط، ولكنه إمكان بينه وبينك علاقة إذا كانت فيك هذه الخاصية وهو صحيح صحته النظر. فإذا كنت مثلا غير صحيح النظر، صحيح النظر فيه أخبار كثيرة وفيه أمور مطوية، فصحيح النظر متى تكون صحيح النظر في نظري في الدليل؟ لا بد أن تحمل من الخصائص والصفات التي تؤهلك ليكون هذا الإمكان متاحا لك التصرف فيه، لا بد منها. ولذلك فإنها توجد هنا العلاقة بين الدليل والبصيرة كالعلاقة بين المحسوس والعين. علاقة الدليل بالبصيرة كعلاقة المحسوس بالعين. الشيء موجود يمكن أن يرى، لكن لمن له العين؟ وهذا الدليل يمكن أن يوصل، لكن لمن له بصيرة؟ لمن له صحيح النظر. أما إذا كان الشخص غير صحيح النظر فإنه لا يبصر. لذلك عرفوه بهذا التعريف ليرشدوا إلى هذه الخصائص. فالدليل ما هو ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه ويشترط النظر الصحيح أن يكون من الجهة التي تؤدي إلى الحكم. الجهة التي تؤدي إلى الحكم، والجهة التي تؤدي إلى الحكم هي الجهة التي يعتبرها صاحب الدليل، هي الجهة التي يعتبرها صاحب الدليل. مثلا عندنا القرآن، أردت أن أنظر في آية من الآيات، يمكن لي أن أشوف فيها من عدة جهات، يمكن لي أن أشوف فيها من عدة جهات، لكن جهة واحدة هي التي تقبل شرعا. شوف مثلا، اليهود لما قال الله تعالى واقرضوا الله قرضا حسنا، ماذا قال اليهود؟ اشنو قالوا؟ اشنو استفدوا من الآية؟ إن الله فقير من هنا أغنياء. ترى أخذوا من الدليل مطلوبة حضرية، لكن لماذا؟ لكن نظروا فيه من جهة التي لا يحقلهم أن ينظروا فيه. فلذلك تحديد الجهة التي ينظر فيها تكون بالعقيدة الصحيحة وبالعلم الشرعي وبمعرفة الأدلة الشرعية التي تكون مجموعة مع الدليل الذي تنظر فيه، لأن لا تنظر إلى الدليل من الجهة التي ينحرف بها الدين فتستخرج الحكم على المطلوب. هذا دليل نسحة النظر، نشوف من الجهة التي تؤدي إلى الحكم. من نأخذ من الحكم كل ما يدل عليه أو كل ما يخيل إلي أنه يدل عليه، وإلا فإن فتحنا هذا الباب سنستخرج من الكتاب والسنة أمور غريبة، أمور غريبة. استحضار الألوهية، العقيدة، الربوبية، والعلم المحيط، وصفات الله تعالى، وصفات النبوة والرسالة، إن لم يكن هذا موجودا، ولم تكن العقيدة الصحيحة، ولم يكن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بجميع ما أمر به، لا يمكن للعقل أن ينظر إلى الدليل من الجهة الصحيحة. لذلك ما يمكن بصحيح النظر، صحيح النظر راه صحيح النظر ماشي هو تكون ذكي، ماشي صحيح النظر هو تكون كتعرف القواعد فقط، بل لا بد من هذه الأمور التي تجعل العقل يتجه إلى الأمر الذي يجوز له الاتجاه إليه، وهذا معروف. وإلا فإنك في القرآن ستجد آيات كثيرة لو لم ينضبط المرء معها بالربوبية والألوهية وكذا وكذا لوقع الإنسان في ماذا؟ فيما وقع في الكفار. ألم يقولوا بالبدا؟ ألم يقولوا بالبدا؟ لأين جاءهم البدا؟ فهموا من الأدلة الشرعية التي نزلت كمثل مثلا ذبح إبراهيم أن الله تعالى يغير الأحكام إذا بدا له حكم آخر يغيره، بمعنى أنه يتأثر بالعوارض والعلل. من أين أخذوا؟ أخذوا من قصة إبراهيم. يمكن للكافر أن يأخذ المعارف من النصوص، ويأخذ للمنافق والعلماني وللزنديق ولغيرهم أن يأخذ المعارف من النصوص، والنصوص في ظاهرة الدليل، لأنه لم يأتي الدليل من الجهة فكان نظره غير صحيح. ولو أن امرأة اشتغل طول حياته يصحح نظره فيما ينظر فيه من النصوص والأحكام لكان هذا الأمر أمرا مقبولا وأمرا محمولا. إذن ما كيف يقول الإنسان في الخطأ؟ أنه ينظر إلى الدليل من الجهة التي لا يجوز له أن ينظر إليها، وإلا فإذا نحن لم نعمل ذلك سنقرأ القرآن ونجر اللي بغينا. وأقيموا الصلاة غير تستعملون، ولسي وأقيموا الصلاة أقيمها، والأمر يقتضي الإطلاق، وقد قمناها مرة واحدة صلينا البارح إذا انصف الله يدل على هذا. لأن قلتك مثلا أقيم الصلاة وقمتها واحد النهار ولا واحد الشهر ولا واحد ولا واحد يوم هذه يكفي. إذا قلت مثلا لا تقرأ، إذا قلت مثلا لا تسرق مثلا، لا تسرق وما سرقت في واحد النهار يكفي. لكن أين أنت من القواعد التي تثبت هذه الأمور؟ بلا فاش كاينش ناس كيتقرب وحده، واش كاين شي دليل كيتقرب وحده؟ واش كاين شي دليل اللي كيتقرب لما يتقرب الموضوع ديالو؟ راه صحة النظر راه تحتاج إلى الفهم الدقيق مع التمكن من منهجية النظر الصحيح في الفقه. ماشي بهذ الطريقة هذي، شو دابا إنما يعملوا بالنية، إنما يعملوا بالنية ما تحتاج لا تقل حديث في الآخر. محتاج قاعد خواني من يكون من المعنى محتاج قاعد قادر الحديث، ولكن ما تقدرش إنما الأعمال بالنيات التي تأخذ منها المعارف اللي فيها بدون آيات وأحاديث أخرى. هل رد المغصوب يحتاج إلى النية؟ هل رد القرن يحتاج إلى النية؟ هل أمور المالية كلها تحتاج إلى النية؟ تحتاج إلى النية مع أنها أعمال مطلوب وواجب تديره، محتاج سنية. فلو أديت عن الدين لفلان نجا مقصده، فلو أنك رددت المغصوب الذي اغتصبته وردته إلى صاحبه جيد طب بسرعة ويصح. إذن فإنك تستطيع أن تقرأ النص الشرعي، تقرأ النص ديال الحديث وما تحتاج الحديث كامل، تقرأ آية وما تقدرش تكمل ما معها من الآيات، ولكن لا تستطيع أن تقرأ نصا واحدا في الدين بدون العقيدة، بدون ما يلزم من الضوابط التي أسست في آيات أخرى وأحاديث أخرى وقواعد أخرى وأصول أخرى. ممكن لك صحة النظر، راه ماشي النظر في الدليل راه شي حاجة سهلة. وتجد الخطأ من يقع منه الناس الآن، يقع الناس في الخطاء لأنهم ينظرون في الدليل نظرة غير كاملة، وهو ما يسميه محرم رحمه الله عدم استتمام النظر. عدم استتمام النظر، والاستتماء والنظر ماشي هو النظر في المسألة، النظر في المسألة مع ما يلزم أن ينظر فيها إليها. وإلا فإن كثير من الآيات لولا صفة الربوبية والألوهية والنبوة والرسالة وما شبه ذلك لا يمكن أن تحمل على ما حمل عليه المسلمون إطلاقا، لأن ظاهرها تدل على معاني مختلفة. ولذلك دابا العوام دابا هاد العصريين إذا قلت لهم لا تفرقون يقول لك القرآن حملوا أوجه، فين حملوا أوجه؟ فين حملوا أوجه؟ فين حملوا أوجه بالنسبة لمن؟ فين كاين حملوا أوجه في القرآن؟ أنا أقول لك فين كاين؟ قالوا لي وأقيموا الصلاة لا تقيموا الصلاة، شنو حمل أوجه؟ ما فهمت والو في هادشي، شنو حمل أوجه؟ فين كاين شي حمل أوجه؟ فين؟ قالوا لي قام بمعنى قعد ونام وجلس وأكل وشرب، شنو حمل أوجه؟ أتسلم بأي يقول لي في هالقرآن حمل أوجه؟ عند من عندك؟ واحد الوجه اللي تيكون وتدور عليه مقتضى القواعد والآيات الأخرى، ما كانش داك الشيء. غير كيدورو كيدورو نفس المعنى علاش كيدورو، قالو غير كيكرروا الألفاظ المختلفة، وإلا قرا الكتب ديال التفسير كلها وشوف واش كيقولوا، راه كيدورو على نفس المعنى، ولا بعض الاحتمالات البعيدة اللي كتسمى المعاني المرجوحة، كيذكروها ثم يقولون ويمكن وقد يكون، وهذا كيدل على الإبعاد والقيمة. كيفاش حمل وجوه ولا حمل؟ يقول لا قالها قال علي بن أبي طالب بن عباس، هذه قضية أخرى يجب أن تفسر في سياقها وفي معناها. إذا ما يمكن إمكانا ذاتيا، ماشي إمكانا عاما، إمكانا ذاتيا في ذاته، ولكن بصحيح النظر إلى مطلوب خبري، مقصود أنه خبري أنه ليس إنشائيا، لأن الدليل لا نبحث فيه عن الإنشاءات، وإنما نبحث فيه عن الأخبار وهي القضايا، حلال وحرام وواجب وكذا، قطعيا كان أو ظنيا. إذن الآن عرفنا أن الدليل هو ما فيه إمكان ذاتي، لكن بصحيح النظر، وصحة النظر هذه يجب أن يكون صاحبها مزودا بما يجب أن يزود به من العقائد والمعارف والقواعد، ثم يأتي الدليل، لأن هذه تتحميه، يأتي الدليل من الجهة التي يستفيد منها ماذا؟ يستفيد منها الحكم المطلوب، فإن لم يدل عليه في الظاهر فلا تلحقه في التأويل، فلا تلحقه حينئذ في التأويل. هكذا أظن أن نقتصر على هذا القدر.